أعوذ بالله. نعم. وإلا فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب. قال الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. الآيات أي وإذا رأوك يا محمد. نعم. نعم. أي وإذا رأوك يا محمد هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات الله المستكبرون في الأرض استهزأوا بك واحتقروك وقالوا على وجه الاحتقار والاستسخار: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أي غير مناسب ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل. وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم وقلبهم الحقائق، فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسول يفهم أن الرسول حاشاه في غاية الخسة والحقارة، وأنه لو كانت الرسالة لغيره لكان أنسب. هذا يشبه قوله وقالوا: لولا نزل هذا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والعظمة عندهم إنما تكون بالمال والرئاسة، هذا مناط العظمة عندهم. نعم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذا الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم أو من أعظمهم عنادا، وهو متجاهل قصده ترويج ما هم من الباطل بالقدح بالحق وبمن جاء به. وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجده رجل العالم وهمامهم ومقدمهم. وجده رجلا، وجده رجل العالم وهو رجل العالم، رجل العالم. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. وجده رجل العالم وهمامهم ومقدمهم في العقل والعلم واللب والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل، وأن المحتقر له والشانئ له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض والظلم والعدوان ما لا يجمعه غيره، وحسبه جهلا وضلالا أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم. والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به تصلبهم على باطنهم وغرورا لضعفاء العقول. ولهذا قالوا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا هذا الرجل بأن يجعل الآلهة إلها واحدة، لولا أن صبرنا عليها لأضلنا. زعموا قبحهم الله أن الضلال هو التوحيد وأن الهدى ما هم عليه من الشرك، فلهذا تواصوا بالصبر عليه. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وهنا قالوا: لولا أن صبرنا عليها. والصبر يحمد في المواضع كلها إلا في هذا الموضع، فإنه صبرنا على أسباب الغضب وعلى الاستكثار من حطب جهنم. وأما المؤمنون فهم كما قال الله عنهم: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان هذا حكما منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال، وقد تقرر أنه لا حيلة فيهم، توعدهم بالعذاب، وأخبر أنه في ذلك الوقت حين يرون العذاب يعلمون علما حقيقيا من هو أضل سبيلا، ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآيات: وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده هواه، فما هويه في التبعه، نعم، فما هويه فعله سملك. فلهذا قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال، وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة، أفأنت تكون عليه وكيلا، أي لست عليه بمسيطر مسلط، بل إنما أنت منذر، قد قمت بوظيفتك وحسابه على الله. ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول والأسمع، وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بل هم أضل من الأنام، فإن الأنام يهديها رائيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء. فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم هو أهدى منه. قال الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. أحسن الله إليك.